بحكم مشاهدة النساء لبرنامج إخباري تقدمه مذيعة متبرجة، الأمر في النساء سهل، لكن المشكلة في الرجال، إن الرجل يتابع هذا البرنامج ويرى هذه المذيعة المتبرجة قد يقول قائل: أليس في هذا إقرار لتبرج هذه المذيعة؟ بالطبع ليس كذلك، لأن هذه المذيعة ليست بين أيدينا ولا نتمكن في الغالب من مخاطبتها أو مهاتفتها أو دعوتها أو الإنكار عليها أو نحو ذلك، فالأمر بالنسبة للنساء أهون منه بالنسبة للرجال، وإن كنا في الحقيقة يعني نشكك كثيرا في هذه الأخبار التي تنقل عن غير متدينين، لأنه تصور الصدق فيهم يعني إلى حد كبير غير موجود.